بسم الله الرحمن الرحيم. فضش مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسنادكم نكمل قراءة زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين، أحدهما أنه لا يجب عليها ثلاث حيض، بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها، وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم، كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: من نص نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة. قال: من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا، فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية. قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع وعمها، ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة. فروى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق. وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك. فإن قيل: كيف تقولون إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة؟ وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهانة هكذا، أو جهمان، نعم، جمهان، نعم. عن جمهانة أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه فندم، فارتفع إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال: هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمت. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إلاء. وروي عن علي بن أبي طالب: فهؤلاء ثلاثة من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم. قيل: لا يصح هذا عن واحد منهم، أما أثر عثمان رضي الله عنه فطعن فيه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما. قال شيخنا: وكيف يصح عن عثمان وهو لا يرى فيه عدة، وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة، فلو كان عنده طلاقا لأوجب فيه العدة. وجمهان الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين. وأما أثر علي بن أبي طالب فقال أبو محمد بن حزم: رويناه من طريق لا يصح عن علي رضي الله عنه، وأمثلها أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي ليلى، ثم غايته إن كان محفوظا أن يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة، لا أن الخلع يكون طلاقا بائنا، وبين الأمرين فرق ظاهر، والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية، نعم، كلها منتفية عن الخلع: أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه، الثاني أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة، الثالث أن العدة فيه ثلاثة قروء. قد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضات واحدة، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده. وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق، فإنه سبحانه قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناولها وغيرها، ولا يجوز أن يعود الضمير إلا إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور، بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعا، لأنها هي المذكورة، فلا بد من دخولها تحت اللفظ. وهكذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تأويل القرآن، وهي دعوة مستجابة بلا شك. وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص والقياس وأقوال الصحابة. ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا، قال: وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عباس وأصحابه. قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق. قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس. وقال عمرو عن طاووس عن ابن عباس: الخلع تفريق وليس بطلاق. وقال ابن جريج عن ابن طاووس: كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويخيره. ومن اعتبر الألفاظ وقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقا. وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها، وبالله التوفيق. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا صريح في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا، وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق، كما لا يدخل تحته في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة، وبالله التوفيق. ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق: ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطليق في نفسه. في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفيها عنه من حديث ابن عباس: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وصح عنه أنه قال للمقر بالزنا: أبك جنون. وثبت عنه أنه أمر به أن يستنكها. وذكر البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر: يعني يختبر عن طريق الشم مثلا، هل نعم به سكر أو ماذا؟ جزاكم الله خيرا. قال وذكر البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. فتضمنت هذه السنن أن من لم ينطق به اللسان من طلاق أو عتاق أو يمين أو نذر ونحو ذلك عفو غير لازم بالنية والقصد. وهذا قول الجمهور. وفي المسألة قولان آخران: أحدهما التوقف فيها. قال عبد الرزاق عن معمر: سئل ابن سيرين عمن طلق في نفسه فقال: أليس قد علم الله ما في نفسك؟ قال: بلى. قال: فلا أقول فيه شيئا. قال: فلا أقول فيها شيئا. والثاني وقوعه إذا جزم عليه، وابن وهذا القيم رواية. رحمه الله يعد التوقف قولا، وبعض العلماء لا يعده قولا لأنه لم يقل شيئا. يعني نعم، جزاكم الله خيرا. قال: والثاني وقوعه إذا جزم عليه، وهذا رواية أشهب عن مالك، وروي عن الزهري وحجة هذا القول قوله صلى الله عليه كأن وسلم: كلمة ما في جزم الله. ما هذه والله أعلم عزم. نعم يعني جزم لا تأتي مع عليه، إنما التي تأتي معها به، أما عليه تبقى عزمة، وهي يعني التي ترد في النيات. نعم. نعم، جزاكم الله خير. نعم. قال: وحجة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأن من كفر في نفسه فهو كفر. وقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها، وبأن أعمال القلب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح، ولهذا يثاب على الحب والبغض والموالاة والمعاداة في الله، وعلى التوكل والرضا والعزم على الطاعة، ويعاقب على الكبر والحسد والعجب والشك والرياء وظن السوء بالأبرياء. ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير تلفظ. أما حديث الأعمال بالنيات فهو حجة عليهم، لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر لا النية وحدها. وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار، فإذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرا، فإن الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب، فما لم يقم بالقلب حصل ضده وهو الكفر. وهذا كالعلم والجهل، إذا فقد العلم حصل الجهل، وكذلك كل نقيضين زال أحدهما خلفه الآخر. وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يخفيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرع. وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يخفيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرع. نعم. وإنما ينطبق فيها محاسبة. الباب. نعم. نعم. نعم. قال: وإنما فيها محاسبته بما يبديه أو يخفيه، ثم هو مغفور له أو معذب، فإن هذا من وقوع الطلاق بالنية. وأما أن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ، فهذا إنما هو في من عمل المعصية ثم أصر عليها، فهنا عمل اتصل به العزم على معاودته، فهذا هو المصر. وأما من عزم على المعصية ولم يعملها فهو بين أمرين: إما أن لا تكتب عليه، وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل. وأما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فحق، والقرآن والسنة مملوءان به، ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر أم نعم من غير تلفظ أمر خالص للثواب والعقاب. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: ولا تلازم بين الأمرين، فإنما يعاقب عليه من أعمال القلوب وهو معاص قلبية، هو معاص قلبية يستحق العقوبة عليها، كما يستحقه على المعاصي البدنية، إذ هي منافية لعبودية القلب، فإن الكبر والعجب والرياء وظن السوء محرمات على القلب، وهي أمور اختيارية، يمكن اجتنابها، فيستحق العقوبة على فعلها، أو فيستحق العقوبة على فعلها، وهي أسماء لمعان مسمياتها قائمة قائمة بالقلب. وأما العتاق والطلاق فاسمان مسميين قائمين باللسان أو ما ناب عنه من إشارة أو كتابة، وليس اسمين لما في القلب مجردا عن النطق. وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر، وإن لم يعتبر كلام النائم والناس وزائل العقل والمكره. والفرق بينهما أن الهازل قاصد لللفظ غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه، وإنما إلى المكلف الأسباب، هكذا، أو المكلف. والفرق بينهما أن الهازل قاصد لللفظ غير مريد لحكمه، وذلك يعني الحكم يعني ليس إليه، فإنما إلى المكلف الأسباب. نعم. وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع، يبقى الأول مكلف والآخر الشارع وهو المكلف يعني. نعم. وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع، قصده المكلف أو لم يقصده. نعم. والعبرة بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه، فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل، وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون والسكران وزائر العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده. وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه. فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة: إحداها أن لا يقصد الحكم ولا يتلفظ به، الثانية أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه، الثالثة أن يقصد اللفظ دون حكمه، الرابعة أن يقصد اللفظ والحكم. فالأولى يعني لغو، والآخرتان معتبرتان. هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه، وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به. وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر، ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلما. ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره فلم يؤاخذه بما أكره عليه، وهذا يراد به كلامه قطعا. وأما أفعاله ففيها تفصيل، فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز كذلك عنه. كلامه فيه تفصيل من ناحية إذا زاد أو قل عن المطلوب، أو ما دلت عليه القرائن يعني في نوع اختيار. نعم. قال: وهذا يراد به كلامه قطعا. وأما أفعاله ففيها تفصيل، فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه، كالأكل في نهار رمضان، والعمل في الصلاة، ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك. وما لا يباح الإكراه فهو مؤاخذ به، كقتل المعصوم وإتلاف ماله، وما اختلف فيه كشرب الخمر والزنا والسرقة هل يحد به أو لا. فالاختلاف هل يباح ذلك بالإكراه أو لا، فمن لم يبحه حده به، ومن أباحه بالإكراه لم يحده. وفيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد. وهذه والفرق بين مسألة من الأخ المسائل التي يدلس بها على الناس. فهنا قل: وما لا يباح بالإكراه فهو مؤاخذ به كقتل المعصوم وإتلاف ماله. فالمعممون الذين يقفون إلى جوار الحكام الظلمة ويفتونهم بقتل الناس وبأخذ أموالهم وباستباحة أعراضهم، لا يمكن الاعتذار عنهم بأنهم مكرهون. فضلا عن ذلك، فالإكراه في هذا غير معتبر، فلا يمكن أن يقال في مفتن كان إلى جوار مثلا حافظ أو بشار طوال عمره أنه مكره على البقاء وأنه مكره على مسايرته فيما يفعل من جرائم يعلمها أو ينكر أو يعلمها ويقر بها، أو يعلمها وينكرها، ونحو هذا يعني. نعم. قال رحمه الله: والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتها معها، بخلاف الأقوال فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون. فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة، بخلاف مفسدة القول فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له. وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت امرأة لزوجها: سمني فسم نعم سمني، سمني لا إله إلا الله نعم أطلق علي اسمني. قالت امرأة لزوجها: سمني، فسماها الظبية. فقالت: ما قلت شيئا. فقال: فهات ما أسميك به. قالت: سمني خلية طالقا. قال: أنت خلية طالق. فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي طلقني. فجاء زوجها فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها. فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق. لما لم يقصد. نعم، فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ ثم الذي يقع به يقولون الطلاق. يعني لسنا ناقصات عقل ودين، والأخرى التي قالت طيب نفسي بتطليق، كان الطلاق من تطيب النفس. يعني وأولئك الصحابيات يعني. نعم. خلف هذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق، فهو كما لو قال لأمته أو غلامه إنها حرة وأراد أنها ليست بفاجرة، أو قال لامرأته أنت مسرحة أو سرحتك ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك، فهذا لا يقع عتقه ولا طلاقه بينه وبين الله تعالى. وإن قامت قرينة أو تصادق في الحكم لم يقع به، فإن قيل فهذا من أي الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتب، هذا ليس بمكره ولا زائل العقل ولا هازل ولا قاصد لحكم اللفظ. قيل هذا متكلم باللفظ مريد به أحد معنييه، فلزم حكم ما أراده بلفظه دون ما لم يرده، فلا يلزم بما لم يرده باللفظ إذا كان صالحا. نعم، فلا فلا يلزم، يلزم بما لم يرده. نعم، جزاك الله خيرا، فلا يلزم بما لم يرده باللفظ إذا كان صالحا لما أراده، هكذا. نعم. وقد استحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة لما طلق امرأته البتة، فقال ما أردت؟ قال واحدة، قال آه الله، قال آه الله، قال هو ما أردت. لا، الأولى لا، قال الله، والثانية قال الله. نعم، نعم. أليست قسم سيدنا في الاثنين؟ في الموضوعين قسم، هو صحيح؟ الأول فيها همزة الاستفهام، فلو كان ده نعم، استفهام وده استفهام فأين القسم؟ نعم، جزاكم الله خير. أهلاً. قال فقبل منه نية في اللفظ محتمل. وقد قال مالك إذا قال أنت طالق البتة وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين فليس طالقا، لأنه لم يرد أن يطلقها. وبهذا أفتى الليث بن سعد والإمام أحمد، حتى إن أحمد في رواية عنه يقبل منه ذلك في الحكم. وهذه المسألة لها ثلاث صور: إحداها أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيز مراده، فهذه لا تطلق عليه في الحال ولا يكون حالفا. الثانية أن يكون مقصوده اليمين للتنجيز فيقول أنت طالق ومقصوده إن كلمت زيدا. الثالثة أن يكون مقصوده اليمين من أول كلامه ثم يرجع عن اليمين في أثناء الكلام ويجعل الطلاق منجزا، فهذا لا يقع به لأنه لم ينو به الإيقاع وإنما نوى به التعليق، فكان قاصرا عن وقوع المنجز. فإذا نوى التنجيز بعد ذلك وقوع لم يكن قد، المنجزي نعم، باسم المفعول. فكان قاصرا عن وقوع المنجز، فإذا نوى التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة. وهذا قول أصحاب أحمد. وقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. واللغو نوعان: أحدهما أن يحلف على الشيء يظنه كما حلف عليه فيتبين بخلافه، والثاني أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف. كلا، نعم، كلا والله وبلا والله في أثناء كلامي، وكلاهما رفع الله المؤاخذة به لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها. وهذا تشريع منه سبحانه لعباده ألا يرتبوا الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيها، وهذا غير الهازل حقيقة وحكما. وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره، فصح عن عمر أنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته. وصح عنه أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا، فأتت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل أو لا تطلقني، فناشدها الله أو فأبت فطلقها. لتطلقني. نعم، قال: فأتت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل أو لا تطلقني، فناشدها الله فأبت فطلقها. فأتى عمر فذكر له ذلك، فقال له: ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق. وكان علي لا يجيز طلاق المكره. وقال ثابت الأعرج: سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقال جميعا ليس بشيء. فإن قيل فما تصنعون بما رواه الغازي بن جبلة عن صفوان بن عمران الأصم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جلست امرأته على صدره وجعلت السكين على حلقه وقالت له: طلقني أو لا أذبحنك، فناشدها فأبت فطلقها ثلاثا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا قيلولة في الطلاق. رواه سعيد بن منصور في سننه، وروى عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. وروى سعيد بن منصور قال: حدثنا فرج بن فضالة قال: حدثني عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة استلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنك أو لتطلقني، فطلقها ثلاثا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمضى طلاقها. وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. قيل: أما خبر الغازي بن جبلة ففيه ثلاث علل، إحداها ضعف صفوان بن عمرو، والثانية لين الغازي بن جبلة، والثالثة تدليس بقية الراوي عنه، ومثل هذا لا يحتج به. قال أبو محمد بن حزم: وهذا خبر في غاية السقوط. وأما حديث ابن عباس كل الطلاق جائز، فهو من رواية عطاء بن عجلان وضعفه مشهور، وقد رمي بالكذب. قال أبو محمد بن حزم: وهذا الخبر شر من الأول. وأما أثر عمر فالصحيح عنه خلافه كما تقدم، ولا يعلم معاصرة المعافري لعمر، وفرج بن فضالة فيه ضعف. وأما أثر علي فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا يجيز طلاق المكره. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يجيز طلاق المكره، فإن صح عنه ما ذكرتم فهو عام مخصوص. فصل. وأما طلاق بهذا السكران. فهو عام مخصوص بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، قال: فإن صح عنه ما ذكرتم فهو عام مخصوص بهذا. فصل. وأما طلاق السكران، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمقر بالزنا أن يستنكه ليعتبر قوله الذي نعم ليعتبر نعم ليعتبر قوله الذي أقر ليعتبر به أو قوله يلغى. الذي أقر به أو لا، يبقى ليعتبر. نعم. نعم. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمقر بالزنا أن يستنكه ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى. وفي صحيح البخاري في قصة حمزة لما عقر بعيري علي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه، فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فنكص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه، وهذا القول لو قاله غير سكران كان ردة وكفرا، ولم يؤاخذ بذلك حمزة أو لم يؤاخذ بذلك حمزة. وصح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه. وقال عطاء: طلاق السكران لا يجوز. وقال ابن طاووس عن أبيه: طلاق السكران لا يجوز. وقال القاسم بن محمد: لا يجوز طلاقه. وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بسكران طلق فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل، فحلف فرد إليه امرأته وضربه الحد. وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن وإسحاق بن راهوية وأبي ثور والشافعي في أحد قوليه، واختاره المزني وغيره من الشافعية ومذهب أحمد في إحدى الروايات عنه، وهي التي استقر عليها مذهبه وصرح برجوعه إليها. فقال في رواية أبي طالب: الذي لا يؤمر بالطلاق الذي لا ي... نعم الذي لا يؤمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، نعم، والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعا. وقال في رواية الميموني: قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته، فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعه. قال: وألزمه الجناية وما كان من غير ذلك فلا يلزمه. قال أبو بكر بن عبد العزيز قال أبو بكر عبد العزيز: وبهذا أقول، وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم، واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي. وهذا الكلام من رواية أبي طالب يحتاج لضبط. نعم. الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعا. نعم. قال: والذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ، أحدها أنه مكلف ولهذا يؤاخذ بجناياته، والثاني أن إيقاع الطلاق عقوبة له، والثالث أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها. فلا يؤثر فيه السكر. والرابع أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه، فإنهم شرب سكر إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى وحد المفتري 80. والخامس حديث لا قيلولة في الطلاق وقد تقدم. السادس حديث كل طلاق جائز، كل طلاق جائز إلا طلاق مهتوع. نعم. قال السادس حديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه وقد تقدم. والسابع أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فرواه أبو عبيد عن عمر ومعاوية، ورواه غيره عن ابن عباس. قال أبو عبيد حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن الحارث عن أبي لبيد أن رجلا طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب وشهد عليه 4 نسوة، ففرق عمر بينهما. قال وحدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن معاوية أجاز طلاق السكران. هذا جميع ما احتجوا به، وليس في شيء منه حجة أصلا. فأما المأخذ الأول وهو أنه مكلف فباطل، إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف. وأيضا فلو كان مكلفا لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر، وهم لا يقولون به. وأما خطابه فيجب حمله على الذي يعقل الخطاب أو على الصاحي، وأنه نهي عن السكر إذا أراد الصلاة. وأما من لا يعقل فلا يؤمر ولا ينهى. وأما إلزامه بجناياته فمحل نزاع لا محل وفاق. فقال عثمان البتي، نعم، فقال عثمان البتي لا يلزمه عقد ولا بيع ولا حد إلا حد الخمر فقط. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه كالمجنون في كل فعل يعتبر له العقل. والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله فرقوا بفرقين، أحدهما أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص، إذ كل من أراد قتل غيره أو الزنا أو السرقة أو الحراب سكر وفعل ذلك، فيقام عليه الحد إذا أتى جرما واحدا، فإذا تضاعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد؟ هذا مما تأباه قواعد الشريعة وأصولها. وقال أحمد، نعم، وقال أحمد منكرا منكرا، نعم، جزاكم الله خيرا. قال وقال أحمد منكرا على من قال ذلك، وبعض من يرى طلاق السكران ليس بجائز، يزعم أن السكران لو جنى جناية أو أتى حدا أو ترك الصيام أو الصلاة كان بمنزلة المبر السامي أو والمجنون. هذا كلام سوء. والفرق الثاني أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة، لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال، فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت، فإلغاء أفعاله ضرر محض وفساد منتشر بخلاف أقواله. فإن صح هذان الفرقان بطل الإلحاق، وإن لم يصح كانت التسوية بين أقواله وأفعاله متعينة. وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له ففي غاية الضعف، فإن الحد يكفيه عقوبة، وقد حصل رضي الله، نعم، وقد حصل رضا الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد. ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين. وأما المأخذ الثالث أن إيقاع الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب ففي غاية الفساد والسقوط، فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن سكر مكرها أو جاهلا بأنها خمر، وبالمجنون والمبرسم، بل وبالنائم. ثم يقال هل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب حتى يربط الحكم به؟ وهل النزاع إلا في ذلك؟ وأما المأخذ الرابع وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم إذا شرب سكر إذا سكر هذا، فهو خبر لا يصح البتة. قال أبو محمد بن حزم وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه، فإن فيه إجابة الحد على من هذا والهذي لا حد عليه. وأما المأخذ الخامس وهو حديث لا قيلولة في الطلاق فخبر لا يصح، ولو صح لوجب حمله على طلاق مكلف يعقل دون من لا يعقل، ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمبرسم والصبي. وأما المأخذ السادس وهو خبر كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، فمثله سواء لا يصح، ولو صح لكان في المكلف. وجواب ثالث أن السكران الذي لا يعقل إما معتوه وإما ملحق به، وقد ادعت طائفة أنه معتوه. قالوا المعتوه في اللغة الذي لا عقل له ولا يدري ما يتكلم به. وأما المأخذ السابع وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق فالصحابة مختلفون في ذلك، فصح عن عثمان ما حكيناه عنه. وأما أثر ابن عباس فلا يصح عنه، لأنه من طريقين، في أحدهما الحجاج بن أرطاة وفي الثانية إبراهيم بن أبي يحيى. وأما ابن عمر ومعاوية فقد خالفهما عثمان بن عفان. فصل. وأما طلاق الإغلاق فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل وحديث عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني الغضب. هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال وأبو بكر في الشافي وزاد المسافري، فهذا تفسير أحمد. وقال أبو داود في سننه: أظنه الغضب، وترجم عليه باب الطلاق على غلط. وفسره أبو عبيد وغيره بأنه الإكراه، وفسره غيرهما بالجنون. وقيل هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث، عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء، كغلق الرهن، حكاه أبو عبيد الهروي. قال شيخنا: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قلت: قال أبو العباس المبرد: الغلق ضيق الصدر وقلة الصبر بحيث لا يجد مخلصا. قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون، ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. والغضب على ثلاثة أقسام: أحدها ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. والثاني ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. الثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، على ما فرط منه إذا زال. فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. نعم. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح. في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب. وسألت محمد بن إسماعيل فقال فقلت: أي شيء؟ نعم. قال: وسألت محمد بن إسماعيل فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وروى أبو داود: لا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء نذر إلا فيما يملك. وفي سنن ابن ماجه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك. وقال وكيع: حدثنا ابن أبي زيد عن محمد بن المنكدر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: لا طلاق قبل نكاح. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس رضي الله عنه: لا طلاق إلا من بعد نكاح. قال ابن جريج: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز. فقال ابن عباس: أخطأ في هذا. قال بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز. فقال ابن عباس: أخطأ في هذا، إن الله تعالى يقول: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وذكر أبو عبيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال علي: ليس طلاق إلا من بعد ملك. وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها. وهذا قول عائشة. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم وداود وأصحابه وجمهور أهل الحديث. ومن حجة هذا القول أن في القائل إن هذا الموقف بين ابن مسعود وابن عباس رضوان الله عليهما، ومعلوم ابن عباس يعني دون ابن مسعود في المكانة بكثير، وإن كان ابن عباس جمع علمه وزيادة، فيه أن يرد الآخر على الأول ويحتكم في النهاية إلى الأدلة. فمن قام بدليل قوله من الوحي كان هو الصواب دون من إيه؟ من لم يقم. نعم. نعم، رضي الله عنه، جزاكم الله خيرا. قال: ومن حجة هذا القول أن القائل: إن تزوجت فلانة فهي طالق مطلق لأجنبية، وذلك محال، فإنها حين الطلاق المعلق أجنبية، والمتجدد هو نكاحها، والنكاح لا يكون طلاقا. فعلم أنها لو طلقت فإنما يكون ذلك استنادا إلى الطلاق المتقدم معلقا، وهي إذ ذاك أجنبية، وتجدد الصفة لا يجعله متكلما بالطلاق عند وجودها، فإنه عند وجودها مختار للنكاح غير مريد للطلاق، فلا يصح، كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته لم تطلق بغير خلاف. فإن قيل فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق؟ فإنه لو قال إن ملكت فلانا فهو حر صح التعليق وعتق بالملك. قيل في تعليق العتق قولان، وهما روايتان عن أحمد كما عنه روايتان في تعليق الطلاق، والصحيح من مذهبي الذي عليه أكثر نصوصه وعليه أصحابه صحة تعليق العتق دون الطلاق، والفرق بينهما أن العتق له قوة وسراية ولا يعتمد على نفوذ الملك، فإنه ينفذ في ملك الغير، ويصح أن يكون الملك سببا لزواله بالعتق عقلا وشرعا، كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرم نعم عن ذي رحمه المحرم المحرم بشرائه أو المحرم محرم، نعم، نعم ذي رحم محرم إذا نعم ملكه يعتق عليه مباشرة. نعم جزاكم الله خير. شكرا. كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرم بشرائه، وكما لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط العتق، وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سببا للعتق، فإنه قربة محبوبة لله تعالى، فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه، وليس كذلك الطلاق، فإنه وهذا هو بغيض الذي إلى يقول عنه الفقهاء تشوف الشرع للعتق، ويدل عليه أنه شرعه في أمور كثيرة منها الثقيل والخفيف وما بين ذلك، وهي كثيرة جدا ومتنوعة جدا. نعم. نعم جزاكم الله خير. قال وهو أبغض الحلال إليه، ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببا لإزالته البتة. وفرق ثان أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب والطاعات والتبرر، كقوله لئن آتاني الله من فضله لأتصدقن بكذا وكذا، فإذا وجد الشرط لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة، فهذا لون، وتعليق الطلاق على الملك لون آخر. نعم، جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم سيدي. صلى الله عليك شيخ عبد الرحمن، آمين جدا. السلام عليكم شيخ. يا مرحبا شيخ عبد الرحمن. أحسن الله عليكم. مع السلامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزع عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الطلاق الحائض والنفساء والموطوءات في طهرها وتحريم ايقاع الثلاث جمله. في الصحيحين ان ابن عمر رضي الله عنه طلق امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: امره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم ان شاء امسكها بعد ذلك وان شاء يطلق قبل ان يمس، فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء. ولمسلم مره فليراجع ثم ليطلقها طاهرا او حاملا، وفي اللفظ ان شاء طلقها طاهرا قبل ان يمس ذلك الطلاق للعده كما امره الله تعالى. وفي لفظ البخاري: مره فليراجع ثم ليطلقها من في قبول عدتها. وفي لفظ لاحمد وابي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق عبد الله بن عمر امراه وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، وقال: اذا طهرت فليطلق او ليمسك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام. فالحلالان أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، والحرامان أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جمع فيه هذا في طلاق المدخول بها، وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد دل على هذا قوله تعالى: طلقوهن لعدتهن، وهذه لا عدة لها. ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فتلك العدة التي امر الله ان تطلق على النساء. ولولا هاتان الايتان اللتان فيهما اباحة الطلاق قبل الدخول لمنع من الطلاق من لا عدة عليها. لمنع من طلاق من لا عدة له عليها. لمنع من طلاق من لا عدة له عليها في سنن النسائي وغيره محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتله. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا إن كنت طلقتها 3 فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك. فتضمنت هذه النصوص ان المطلقه نوعان مدخول بها وغير مدخول بها وكلاهما لا يجوز تطليقها 3 مجموعه ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهرا وحيضا. اما المدخول بها فان كانت حيضا او نفساء حرم طلاقها وان كانت طاهرا فان كانت مستبينه الحمل جاز طلاقها بعد الوطء وقبله وان كانت حائلا لم يجوز طلاقها بعد الوطء في طهر الاصابه ويجوز قبله هذا الذي شرع الله على لسان رسوله من الطلاق. وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف مختار عليم بمدلول اللفظ قاصد له. واختلفوا في وقوع محرم من ذلك وفيه مسألتان، المسألة الأولى الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي وقع فيه، المسألة الثانية في جمع الثلاث. نحن نذكر المسألتين تحريرا وتقريرا كما ذكرناهما تصويرا ونذكر حجج الفريق ومنتهى أقدام الطائفتين مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه ولا يحكم إلا إياه. ولكن من الناس مورد لا يتع ولكل من الناس مورد لا يتعداه وسبيل لا يتخطاه. ولقد عوذي من حمل من انتهت اليه قواه وسعى الى حيث انتهت اليه خطاه. فاما المساله الاولى فان الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف وقد وهم من يدعي الاجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره. فقد قال الامام احمد من يدعي الاجماع فهو كاذب. فهنا مسألتان، المسألة الأولى مسألة تحقيق الإجماع، فلا يقبل كل إجماع وإنما هو دعوة تحتاج إلى إثبات. والأمر الثاني وهو أهم أن الإجماع ليس الإجماع المصور في الأصول، وإنما الإجماع المقصود في الفقه في المسائل المحكي فيها، يعني هو إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم. ولذلك تأتي المسألة الأولى اللي هو قد يخفى على من حكى هذا بعض الأقوال. نعم أحسن الله إليك. نعم. الدكتور عمر سليمان الأشقر له دراسة في 10 أمور تقريبا، فيها دراسة عن الإجماع وهو واحد من هذه الأمور، يعني رائعة جدا تحتاج لمراجعة كل من هو مشتغل بالفقه. نسمع شيخنا. الدكتور عمر سليمان الأشقر كأنها اسمها دراسات أصولية. تمام أحسن الله إليكم. آمين جميعا. يعني هو بحث فيها أمورا كثيرة متفرقة، وبعدين جمعها كلها وكلها متعلقة بالأدلة أو بالأصول عموما، يعني اسمه نظرات في أصول الفقه. نظرات في أصول الفقه. نظرات أحسن الله إليكم. آمين جميعا. قال رحمه الله تعالى كيف لما والخلاف وقع لي بين هذا الكتاب وقرأته وما كنت أحسب أن الدكتور عمر يهتم بهذه الأمور، فقفز إلى ذهني حسد من حسد الحافظ ابن رجب على كتاب القواعد. نعم نعم دائما الحنابلة مظلومين كده. نعم رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى كيف الخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين. قال محمد بن سالم الخوشاني حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نفيع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر لا يعتد بذلك ذكره أبو محمد بن حزم. قال ابن عمر لا يعتد بذلك ذكر ابو محمد بن حزم في المحلى باسناده اليه. وقال عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جرج عن ابن طاووس عن ابيه انه قال كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العده وكان يقول له طلاق طلقها طيب من غير جماع واذا استبان حملها. وقال الخشني حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا ابن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عن انه قال في الرجل يطلق امراته وهي حائض قال لا يعتد بها. قال محمد بن حزم العجب من جرأة من ادعى الاجماع على خلاف هذا وهو لا يجد فيما يوافق قوله في امضاء الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه كلمة عن احد من الصحابة رضي الله عنهم غير روايات عن ابن عمر قد عارضها ما هو احسن منها عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما احدهم احداهما رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض انها لا تعتد بحيضاتها تلك وتعتد بعدها بثلاثة قروء. قلت ابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب وقد رواه عن مجهول لا يعرف غير محمد والاخرى من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى ابي علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت انه قال في من طلق امراته وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضه. قال ابو محمد بل نحن اسعد بدعوى الاجماع ها هنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك وذلك انه لا خلاف بين احد من اهل العلم قاطبه وبجملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك ان الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه بدعه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفه لامره فإذا كان لا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقولون أنها بدعة وضلال؟ أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كذبا على جميعهم. قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم لا يزال النكاح المتيقن الا بيقين مثله من كتاب او سنه او اجماع متيقن فاذا اوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثه رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل الى رفعه بغير ذلك. قالوا وكيف والادله المتكثره تدل على عدم وقوعه فان هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى البتة ولا اذن فيه فليس في شرعه فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ قال وانما يقع الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق ولهذا لا يقع به الرابعه لانه لم يملكها اياه ومن المعلوم انه لم يملكه الطلاق المحرم ولا اذن له فيه فلا يصح ولا يقع. قال ولو كان ولو كل ولو وكل ولو وكل وكيلا ان يطلق كان امراته طلق وكيلا ولو وكل احسن الله اليكم. قال ولو وكل وكيلا ان يطلق امراته طلاقا جائزا فطلق طلاقا محرما لم يقع لانه غير ماذون له فيه فكيف كان اذن المخلوق معتبرا في صحه الطلاق دون اذن الشارع؟ ومن المعلوم ان المكلف انما يتصرف باذن فيما لم ياذن به الله ورسوله لا يكون من التصرف البته. قالوا وايضا فالشارع قد حاجر على زوجي ان يطلق في حال الحيض او بعد الوطء في الطهر فرصح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى وكان حجر القاضي على من منعه التصرف اقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره. قالوا بهذا ابطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعه لانه بيع حجر الشارع على بائعه في هذا الوقت. معنى منع الله ورسوله يعني. نعم. لأنه بيع حجر الشارع على بائع هذا الوقت فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه. قال ولأنه طلاق محرم منهي عنه فيقتضي فساد المنهي عنه فلو صححناه لكان الفرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الفساد من جهة الصحة والفساد. قالوا أيضا فالشارع إنما نهى عنه وحرمه لأنه يبغضه ولا يحب وقوعه بل وقوعه مكروه إليه فحرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. قال وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي فما الفرق بينه وبين الطلاق؟ وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح وصححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق وأنه يقتضي البطلان في الموضعين؟ قال ويكفينا من هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغائه كما في الصحيح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم مردود باطل فكيف يقال إنه صحيح لازم نافذ فإن هذا من الحكم برده. قالوا أيضا فإنه طلاق لم يشرعه الله أبدا وكان مردودا باطلا كطلاق الأجنبية ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجة فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرم ولا هو مما ملكه الشارع إياه. قالوا أيضا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان ولا أشر من التسريح الذي حرمه الله ورسوله. وموجب عقد النكاح أحد أمرين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما فلا عبرة به البتة. قال وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله مراد من كلامه أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه أو بعد استبانة الحمل، وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها فلا يكون طلاقا، فكيف تحرم المرأة به؟ قال: وقد قال تعالى: الطلاق مرتان، ومعلوم انه انما اراد الطلاق المأذون فيه وهو الطلاق للعدة، فدل على ان ما عداه ليس من الطلاق، فانه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين، فلا يكون ما عداه طلاقا. قالوا: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون انهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم، كما روى ابن وهب عن جرير بن عازم عن الأعمش ان ابن مسعود رضي الله عنه قال: من طلق كما امره الله فقد بين الله له، ومن خالف فان لا نطيق خلافه، ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الافتاء به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى اذا كان النوعان واقعين نافذين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ايضا: من اتى امر على وجهه فقد بين الله له، الا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون. وقال بعض الصحابة: وقد سئل عن الطلاق الثالث مجموعة: من طلق كما أمر فقد بين له، من لباسك تركناه وتلبيسه. قال: ويكفي من ذلك كله ما رواه ابو داود بالسند الصحيح الثابت. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن انه سمع عبد الرحمن ابن ابي ابن ابي مود أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال: قال أبو الزبير: وأنا أسمعك في طرف رجل طلق امرأته حائضة، فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا، فقال: إذا طهرت فليطلقها واليوم أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قالوا: هذا إسناد في غاية الصحة، فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما يخشى من تدليسه، فإذا قال سمعت أو حدثني زال محذور التدليس وزالت العلة المتوهمة، وأكثر أهل الحديث يحتدون به إذا قال عن ولم يصرح بالسماع، ومسلم يصحح ذلك من حديثه، فأما إذا صرح بالسماع فقد زال الإشكال وصح الحديث وقامت الحجة. قال: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يوجب رده، وانه من رده استبعادا واعتقادا انه خلاف الاحاديث الصحيحه، ونحن نحكي كلام من رده ونبين انه ليس فيه ما يوجب رد. قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال الشافعي: ونافع وقال الشافعي: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبات من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. وقال الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، يعني قوله مر فليراجعه، وقوله أرأيت إن عجز استحمق قال فمه. قال ابن عبد البر: هذا لم ينقله عنه احد غير ابي الزبير، وقد رواه عنه جماعه اجله، فلم يقل ذلك احد منهم. ابو الزبير ليس بحجه فيما خالفه فيه مسوف، فكيف بخلاف من هو اثبت منه؟ وقال بعض اهل الحديث: لم يروي ابو الزبير حديثا انكر من هذا، فهذا جمله رد به خبر ابي الزبير، وهو عند التامل لا يوجب رده ولا بطلانه. اما قول ابي داود: الاحاديث كلها على خلافه فليس بايديكم سوى تقليد ابي داود، انتم لا ترضون ذلك وتزعمون ان الحجه من جانبكم، فدعوا التقليد واخبرونا اين في الاحاديث الصحيحه ما يخالف حديث ابي الزبير؟ هل فيها حديث واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسب عليه تلك الطلقه وامره ان يعتد بها؟ فان كان كذلك فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث ابي الزبير، فلا تجدون الى ذلك سبيلا، وغايه ما بايديكم مر فليراجعها، ورجعته تستلزم وقوع الطلاق. وقال ابن عمر: وقد سئل تعتد بتلك التطليقه؟ فقال: رايت ان عجز واستحمق قول نفيع او من دونه فحسبت من طلاقها، وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعها والاعتداد بها، ولا ريب في صحة هذه الألفاظ ومطعن فيها، وإنما الشأن كل شأن في معارضتها لقوله فردها علي ولم يرها شيئا، وتقديمها علي ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناها عند الموازنة يظهر التفاوت وعدم المقاومة، ونحن نذكر ما في كلمة منها. أما قول أمره فليراجع، فالمراجعة قد وقعت في كلام رسوله على ثلاث معان: أحدها ابتداء النكاح كقوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلقة هنا هو الزوج الثاني، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ. وثانيهما الرد الحسي إلى الحالات اللي كان عليها أولا، كقوله لأبي نعمان بن بشير: لما نحل ابنه غلاما خصه به دون والده رده، فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جورا، واخبر انها لا تصلح وانها خلاف العدل كما ياتي تقريره ان شاء الله تعالى. ومن هذا قول: من فرق بين جاريه ووالدها في البيع فنهاه عن ذلك رد البيع وليس هذا الرد مستلزما لصحه البيع فانه بيع باطل، بل هو رد شيئين الى حاله اجتماعهما كما كان. وهكذا الامر بمراجعه ابن عمر امراته ارتجاع ورد الى حاله الاجتماع كما كان قبل الطلاق، وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البته. واما قوله ارايت ان عجز استحمق فلا، سبحان الله، اين البيان في هذا اللفظ بان تلك الطلقه حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم ونحن يأتي بالثالث لما قال قد وقع في كلام الله ورسوله على 3 معان، أحدها وثانيها، قال وثالثها. ليس بعد، لم يقل وثالثها، صح؟ نعم وكده انتقل إلى مسألة أخرى وهي اللفظة الثانية. نعم، نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله أرأيت إن عجز واستحمق فيا، سبحان الله، أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حسبها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحكام لا تؤخذ بمثل هذا، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسبها عليه واعتد عليه بما لم يعدل عن الجواب بفعله وشرطه إلى أرأيت، وكان ابن عمر أكره ما إليه فكان ابن عمر أكره ما إليه أرأيت، فكيف يعدل السائل عن صريح السنة لما باللفظ؟ قال له دع أرأيت باليمن نعم هو أو غيره. نعم، أحسن الله. آمين جدا. فكيف يعدل السائل عن صريح السنة إلى لفظة أرأيت الدالة على نوع من الرأي سببه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له فيه؟ والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يعتد به، وأنه ساقط من فعل فاعله، لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سبب العجز والحمق عن امتثال الأمر، إلا أن يكون فعلا لا يمكن رده بخلاف العقود المحرمة التي من عقدها على الوجه المحرم فعجز واستحمق، وحينئذ فيقال هذا أدل على الرد منه على الصحة واللزوم، فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله، فيكون مردودا باطلا، فهذا هو القياس أدل على بطلان الطلاق من عجز استحمق على الصحة واعتباره. وأما قوله فحوزت من طلاقها، ففعل مبني لما لم يسمى فاعله، فإذا سمي فاعله ظهر وتبين، وهل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان الفاعل المجهول دليل البت، وسواء كان القائل فحوسبت عمر او ابن عمر او نافعا او من دونه، وليس فيه بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسبها حتى تلزم الحجه به وتحرم مخالفته، فقد تبين ان سائر الاحاديث لا تخالف حديث ابي الزبير، وصريح في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، وسائر الاحاديث مجمله لا بيان فيه. قال الموقعون: لقد ارتقيتم ايها المانعون مرتقا صعبا، وابطلتم اكثر طلاق المطلقين، فان غالبه طلاق بدعي، وجاهرتم بخلاف الائمه، ولم تتحاشوا خلاف الجمهور، وشذذتم بهذا القول الذي افتى جمهور الصحابه ومن بعدهم بخلافه، والقران والسنن تدل على بطلانه. قال تعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا يعم كل طلاق. وكذلك قوله: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولم يفرق. وكذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، وقوله: والمطلقات متاع، وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص أو إجماع. قال: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه، أحدها الأمر بالمراجعة وهي لم شعث النكاح وإنما شعثه وطلاقي، الثاني قول ابن عمر فراجعتها وحسبت لها الطليقة التي طلقها، وكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسبها من طلاقها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا. الثالث قول ابن عمر ما قيل احتسب تلك الطليقة، قال: أرأيت إن عجز واستحمق يعجزه وحمقه لا يكون عذرا في عدم احتسابه بها. الطبيعي أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتد بها، وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بها، وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير، إذ كيف يقول ابن عمر: وما يمنعني أن أعتد بها، وهو يرى رسول الله قد ردها عليه ولم يرها شيئا. الخامس أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض، وصاحب القصة وأعلم الناس بها وأشدهم اتباعا للسنن وتحرجا من مخالفتها. قال: وقد روى ابن وهب في جامعه: حدثنا ابن أبي زائب أن نافعا أخبارهم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجع، ثم ليمسك حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي واحدة. هذا لفظ حديثه. قال وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال ارسلنا الى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذهن المدينه ونحن مع عطايا حسبت تطليقه عبد الله بن عمر امراته حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال وروى حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق في بدعه الزمناه بدعته. وروى عبد الباقي بن رواه عبد الباقي بن قانع عن زكريا الزاجي قال حدثنا اسماعيل بن اميه الذارع قال حدثنا حماد فذكره قال وقد تقدم مذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع. قال وتحريمه لا يمنع ترتب اثره وحكمه عليه كالظهار فانه منكر من القول وزور وهو محرم بلا شك وترتب اثره عليه وتحريم زوجته الى ان يكفر فهكذا الطلاق البدعي محرم يترتب عليه اثره الى ان يراجعها ولا فرق الى ان يراجع لا فرق بينهما. قال وهذا ابن عمر يقول للمطلق ثلاثا حرمت عليك زوجا غيرك عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امراتك فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل. قال وكذلك القذف محرم وترتب عليه أثر من الحد ورد الشهادة وغيره. قال والفرق بين النكاح حرام والطلاق المحرم أن النكاح عقد يتضمن حل زوجتي وملك بضعها فلا يكون إلا على الولي المأذون فيه شرعا. فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ولا يباح إلا ما أباحه الشارع بخلاف الطلاق فإنه إسقاط لحقه وإزالة لملكه لا يتوقف على كل السبب المزيل مأذون فيه شرعا. كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم وبالإقرار الكاذب وبالتبرع المحرم كهيبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والأثام. قالوا الإيمان أصل العقود وأجلها وأشرفها ويزول بالكلام المحرم إذا كان كفرا فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذي وضع لإزالته. قالوا ولو لم يكن معنا في المسألة طلاق الهازل فإنه يقع إلا مع طلاق الهازل ولو لم يكن معنا نعم ولو لم يكن معنا في المسألة إلا صحيح؟ لا ولو لم يكن معنا في المسألة طلاق الهازل كيف بقى؟ فإنه يقع مع تحريمه لأنه لا يحل له الهزل بآيات الله تمام؟ ثم قال فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه فهو يستدل بوقوع طلاق الهازل مع تحريمه على وقوع طلاق الجاد مع تحريمه نعم نعم بخلاف استدلال المانعين ما هو ده كله كلام الموقعين مش كده؟ نعم نعم نعم وهي هكذا في نعم نسخة المجمع الضاءات نعم أحسن الله إليكم. آمين جميعا قال ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل فإنه يقع مع تحريمه لأنه لا يحل له الهزل بآيات الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مال وقوم يتخذون آيات الله هزوا طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك. فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه. قال وفرق آخر بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح نعمة فلا تستباح بالحم بالمحرمات وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة فيجوز أن يكون سببها محرما. قالوا ايضا فان الفروج يحتاط لها والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق وتجديد الرجعه والعقد. قالوا وقد عهدنا النكاح لا يدخل فيه الا بالتشديد والتاكيد من الايجاب والقبول والولي والشهيدين ورضا الزوجات المعتبره الى الله ويخرج منه بايسر شيء فيحتاج الخروج منه الى شيء ومن ذلك بل الى شيء من ذلك بل يدخل فيه بالعزيمه بل يدخل فيه بالعزيمه ويخرج منه بالشبهات بين احدهما من اخره حتى يقاس عليه قالوا ولو لم يكن بأذين الا قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا طلق امراته وهي حائض طلق نوعان طلق سنه وطلق بدعه وقول ابن عباس رضي الله عنه الطلاق على اربعه اوجه وجهان حلال وجهان حرام. فهذا الاطلاق والتقسيم دليل على انه عندهم طلاق حقيقه وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال. وكان اللفظ مجرد لغو لم يكن له حقيقه ولا قيل طلق امراته فان هذا اللفظ اذا كان لغوا كان وجوده كعدمه ومثل هذا لا يقال فيه طلق ولا يقسم الطلاق وهو غير واقع اليه والى الواقع. فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معاني ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسما من الحقيقة الثابتة لا تكون هي ومعانيها قسما من الحقيقة الثابتة لفظا. فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون وربما ادعى بعضهم الإجماع على عدم علمه. قال المانعون منه. الكلام معكم في ثلاث مقدمات بها يستبين الحق في مسألة. المقام الأول بطلان ما زعمتم إجماعي ولا سبيل لكم إلى إثباته البتة بل علم بانتفائه معلوم. المقام الثاني أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحته وقول الجمهور ليس بحجة. المقام الثالث أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق. فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث كنا أسعد بالصواب منكم في المسألة. فنقول المقام الأول فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم به بطلان دعوى الإجماع. كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة وتنقطع معه المعذرة وتحرم معه المخالفة. فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم. وأما المقام الثاني وهو أن الجمهور على هذا القول فأجدون في الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته. ومن تأمل مذاهب العلماء قديما وحديثا من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أحوالهم وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور، ووجد لكل منهم أقوالا عديدة انفرد بها عن الجمهور ولا يستثنى من ذلك أحد قط، ولكن مستقل ومستكثر. فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور. ولو تتبعنا ذلك وعددناه لطال الكتاب به جدا. ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم، ومن له معرفة من مذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهم. ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ولا تدفعها السنه الصحيحه الصريحه. واما ما كان هذا سبيله فانهم كالمتفقين على انكاره ورده، وهذا هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين. واما المقام الثالث وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق ويشملها للنوعين الى اخر كلامكم فنسالكم ما تقولون في من ادعى دخول انواع البيع المحرم والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح. وقالوا شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء، بل وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية، وكذلك العبادات المحرمة المنهي عنها إذا ادعى دخولها تحت ألفاظ الشرعية وحكم لها بالصحة بشمول الاسم لها، لتكون دعواه صحيحة أو باطلة. فإن قلتم صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك كان قول معلوم الفساد بالضرورة من الدين، وإن قلتم دعواه باطلة تركتم قولكم ورجعتم إلى ما قلناه. فإن قلتم تقبل في موضع وترد في موضع قيل لكم فارقوا بفرقان صحيح مطالد منعكس معكم به برهان من الله بين ما يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ النصوص فيثبت له حكم الصحة. فيثبت صحيح؟ نعم. شدد الياء عندي. فيثبت له حكم الصحة وبين ما لا يدخل تحتها فيثبت له حكم البطلان. وإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوة التي يحسن كل أحد مقابلتها بمثلها، الاعتماد على من يحتج لقوله لا بقوله. وإذا كشف الغطاء عما قررتم في هذه الطريق وجد عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل، وذلك عين المصادرة على المطلوب. فهل وقع النزاع إلى في دخول الطلاق المحرم المنهي عنه تحت قوله وللمطلقات متاع، وتحت قوله والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأمثال ذلك، وهل سلم لكم منازعكم قط ذلك حتى تجعلوه مقدمة لدليلكم؟ قالوا أما استدلالكم بحديث عمر فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه. أحدها صريح قوله فردها عليه ولم يرها شيئا وقد تقدم بيان صحته. قالوا فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقومه في الموضعين، بل جميع تلك الألفاظ إما صحيحة غير صحيحة وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه. الثاني أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناده كالشمس من رواية عبيد الله، هكذا بإسناده أم بإسناد كالشمس؟ عندي بإسناد لا توجد هاء، بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله. أحسن. الثاني أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله عن نافع عنه في رجل يطلق امرأته ويحالهم قال لا يعتد بذلك وقد تقدم. الثالث أنه لو كان صريحا في الاعتداد به لما عدل به إلى مجرد الرأي. وقوله للسائل أرأيت. الرابع أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابا شديدا وكلها صحيحة عنه، وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوة التحقيق والاعتداد بها. وإذا تعرضت تلك الألفاظ نظرنا إلى مذهب ابن عمر وفتوى فوجدناه صريحا في عدم وقوعه، ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحا في ذلك. فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة كما تقدم بيانه. واما قول ابن عمر رضي الله عنهما ما لي لا اعتد بها وقوله ارايت ان عجز واستحمق فغايه هذا ان يكون روايه صريحه عنه بالوقوع ويكون عنه روايتان، وقولكم كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ردها عليه ولم يعتد عليه بها، فليس هذا باول حديث خالف راويه وله بغيره من الاحاديث التي خالفها راويها اسوه حسنه في تقييد روايه الصحابي ومن بعده على رايه. قد روى ابن عباس حديث بريره ان بيع الامه ليس بطلاقها وافتى بخلافه فاخذ الناس بروايته وتركوا رايه، وهذا هو الصواب، فان الروايه معصومه عن معصوم والراي بخلافها. كيف واصرح الروايتين عنه موافقته لما رواه من عدم الوقوع على ان في هذا فقها دقيقا، انما اعرفه من له غور على اقوال الصحابه ومذاهبهم وفهمهم عن الله ورسوله واحتياطهم للامه، ولعلك تراه قريبا عند الكلام على حكمه صلى الله عليه وسلم في ايقاع الطلاق الثلاث جمله. واما قوله في وهي حديث المسألة التي تلي هذه المسألة. نعم. نعم. احسن الله عليك. نعم كده. قال رحمه الله تعالى: ما قالوا في حديث ابن وهب عن ابن ابي ذئب في اخره واحده، فلعمر الله لو كانت هذه اللفظه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا ولا صرنا اليها باول وهله، ولكن لا ندري اقالها ابن وهب من عنده ام ابن ابي ذئب ام نافع، فلا يجوز ان يضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن انه من كلامه ويشهد به عليه وتترتب عليه الاحكام، ويقال هذا من عند الله بالوهم والاحتمال والظاهر انها من قول بالوهم والاحتمال. ويقال هذا من عند الله بالوهم والاحتمال، والظاهر انها من قول من دون ابن عمر رضي الله عنه، مراده بها ان ابن عمر انما طلقها طلقه واحده ولم يكن ذلك منه ثلاثا، اي طلق ابن عمر رضي الله عنه امراه واحده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. اما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع ان تطليقه عبد الله حسبت عليه، هذا غايته ان يكون من كلام نافع ولا يعرف من الذي حسبها، هو عبد الله نفسه او ابوه او رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابوه عمر او رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوهم والحسبان. وكيف يعارض صريح قوله ولم يرها شيئا بهذا المجمل والله يشهد وكفى بالله شهيدا، لان لو تقن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها عليه لم نتعدى ذلك ولم نذهب الى سواه. واما حديث انس من طلق في بدعه الزمناه بدعته فحديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد بالله انه حديث باطل عليه ولم يروه احد من الثقات من اصحاب حماد بن زيد، وانما هو من حديث اسماعيل بن اميه الذارع الكذاب الذي يذرع ويفصل ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن قانع، وقد ضعفه البرقاني وغيره البرقاني. نعم احسن الله عليك. وغيره وقد ضعف البرقاني وغيره، وكان قد اختلط في اخر عمره، وقال الدرقني يخطئ كثيرا مثل هذا اذا تفرد بحديث لم يكن حديثه حجه. واما افتاء عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنه للوقوع فلو صح ذلك ولا يصح ابدا، فان اثر عثمان فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله، بينهم من رواية ابن سمعان عن رجل، وآثار زيد في مجهول عن مجهول، قيس بن سعد عن رجل سماه عن زيد، فيا الله العجب، أين هاتان روايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله حافظ الأمي عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يعتد بها، فلو كان هذا الأثر من قبلكم لصلتم به وجلتم. واما قولكم ان تحريمه لا يمنع ترتب اثره عليه كالظهار، فيقال اولا هذا قياس ينفعه ما ذكرناه من النص وسائر تلك الادله التي ارجح منه ينفعه ما ذكرناه من النص وسائر تلك الادله التي ارجح منه. ثم يقال ثانيا هذا معارض بمثله، سواء معارضة القلب بأن يقال تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح. ويقال ثالثا ليس للظهار جهتان، جهة حل وجهة حرمة، بل كله حرام، فإنه منكر من القول يزور، فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال جائز وحرام باطل، بل هو منزلة القذف من الأجنبي وردته، فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته، فلو تصور أن يقال منه حلال صحيح وحرام باطل بخلاف النكاح والطلاق والبيع، فالظهار نظير الأفعال المحرمة التي إذا وقعت قارنتها مفاسدها فترتبت عليها أحكامها، وإلحاق الطلاق بالنكاح والبيع والإجارات والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام وصحيح وباطل أولى. وأما قولكم إن النكاح عقد يملك به البضع والطلاق عقد يخرج به، فنعم، من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم أحدهما والإلزام به وتنفيذه والإلغاء الآخر وإبطاله. أما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرم فذلك ملك قد زال حسا ولم يبق له محل، أما زواله بالإقرار الكاذب فأبعده وأبعد، فإنا صدقناه ظاهرا في إقراره وألزمنا ملكه بالإقرار المصدق فيه وإن كان كاذبا. ماذا أقول الإيمان بالكلام الذي هو كفر؟ فقد تقدم جوابه أنه ليس في الكفر حلال وحرام، أما طلاق الهازل فإنما وقع لأنه صادف محلا وهو طفل لم يجامع فيه فنافذ، وكونه هزل به إرادة منه أو لا يترتب أثر عليه ذلك. وأما طلاق الهازل فإنما وقع لأنه صادف محلا وهو طفل لم يجامع فيه فنافذ، وكونه هزل به إرادة منه وكونه هزل به إرادة منه أو لا يترتب أثره عليه هكذا. لا، وأما طلاق الهازل فإنما وقع لأنه صادف محل وهو طهر لم يجامع فيه فنفذ، وكونه هزل به إرادة منه ألا يترتب أثره عليه، وذلك ليس إليه بل إلى الشارع، فهو قد أتى بالسبب التام. تقريبا كده في حرف عندك ساقط. تقريبا وكونه هزل به إرادة منه ألا يترتب أثره عليه. ألا يترتب عندي أو لا يترتب نعم، ألا عندي يترتب. أو لا يترتب ألا يترتب هنا بمعنى لألا يترتب يعني. أي سلام عليكم. أيوة. وكونه هزل به إرادة منه ألا يترتب آثاره عليه وذلك ليس إليه بل إلى الشارع حسن الله عليك. فهو قد أتى بالسبب التام وأراد ألا يكون سبب وأراد ألا يكون سببه فلم ينفعه ذلك، بخلاف من طلق في غير زمن الطلاق فإنه لم يأتي بالسبب الذي نصب الله سبحانه مفضيا إلى وقوع الطلاق، وإنما أتى بسبب من عنده وجعله هو مفضيا إلى حكمه وذلك ليس إليه. وأما قولكم إن النكاح نعمة فلا يكون سببه إلا طاعة بخلاف الطلاق فإنه من باب إزالة النعم، فيجوز أن يكون سببه معصية، فيقال قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الغل من عنقه والقيد من رجليه، فليس كل طلاق نقمة بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنه من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج ما كان زوجا والتخلص ممن لا يحبها ولا يلائمها، فلم يرى للمتحابين مثل النكاح ولا للمتباغضين مثل الطلاق. ثم كيف يكون نقمة والله تعالى يقول ثم ثم كيف يكون كيف يكون نقمة؟ نقمة نقمة نعم، شوف رفعها هذا مش عندي تقرير الحكم الشرعي. نعم هو رفعها عندي ثم كيف يكون نعم ثم كيف يكون نقمة والله تعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ويقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأما قولكم إن الفروج يحتاط لها فنعم وهكذا قلنا سواء فإن احتطنا وألقين سواء فإن احتطنا وألقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين، فإذا أخطأنا فخطأنا في جهة واحدة وإن أصبنا فصبنا في جهتين، جهة الزوج الأول وجهة الثاني، وأنتم ترتكبون أمرين تحريم الفرج على من كان حلالا له بيقين وإحلاله لغيره، فإن كان خطأ فهو خطأ من جهتين، فتبين أن أولى بالاحتياط منكم. وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في طرق السكران نظير هذا الاحتياط سواء، قال الذي لا يأمر بالطلاق إنما خاصة واحدة والذي يأمر بالطلاق خاصة حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا. ما فهمت يا غنى الإشكال في هذا الأثر، حضرتك استشكلتم أو قلت يحتاج إلى مراجعة أي إشكال في أثر إيه؟ في رواية أبي طالب عن أحمد هذه. لم يكن واضحا الكلام، يعني أنا ما فهمت ما المقصود أصلا من الكلام. رواية أبي طالب عن أحمد بن حنبل صحيح؟ هو ذكره هنا مرة أخرى الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، الذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين. يعني ما المستفاد منه؟ ما معنى من يأمر ومن لا يأمر هنا؟ يعني إذا أمضاه إذا أمضاه وإذا لم يمضه يعني كيف لو تشرحها لنا؟ يعني على كلامه يعني. يعني الذي أنا يقول لا بحاول تطلق أرجع ثاني لنفس الموضع الأول يعني. نعم. أيوه معك عم الشيخ. أيوة. يقول الذي الذي يقول لا تطلق يكون قد يعني أمسكها على زوج ولم يحلها لغيره، فتعلق الأمر بجهة الزوج الأول هذا. والذي أمضى الطلاق حرمها على الزوج وأحلها لغيره. يعني الآن عرضت المسألة، فمن قال هذا الطلاق لا يقع هو أبقاها على زوجها، أبقاها على زوجها، ما حرمها على أحد ويقول وأحلها وقد لآخر. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواء، فقال الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة. لا ما معنى يأمر يعني الذي لا يأمر بالطلاق؟ لا يأمر يعني لا يمضيه المفتي، يقول يعني المفتي الذي أفتى بأن الطلاق ممضى عليه واقع إنما أتى خصلة واحدة إنه حرمها عليه، صحيح؟ لا الذي لا يأمر بالطلاق يعني يقول لا تقع، الذي لا يأمر، نعم، يقول لا يقول تقع، لا. هذه والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا. الأول الذي لا يأمر بالطلاق، ما هي الخصلة التي أتاها؟ الخاصة التي أتاها أنه أبقاها لأنه لم يمض الطلاق فلم يحرمها. يعني لو لم كان هناك يحرمها عليه. إشكال، لو كان هناك إشكال، فالإشكال في بقائها مع هذا الزوج. طيب لو الذي يمضي الطلاق لو في إشكال هيكون حرمها على الأول وأحلها للثاني. الأول إشكاله في جهة واحدة، جهة الزوج واحد فقط. نعم. الثاني حرمها على رجل وأحلها لآخر. الذي أمضى نعم، الطلاق يقول هي محرمة على هذا وهي حلال هي لهذا الذي محرمة تزوجته، على السكران الذي طلقه، وهي وأحلها حلال لغيره. لغيره إن أراد أن يتزوجه. نعم، إذا لم الذي لا يمضي الطلاق يقول هي زوجته، فالأمر تعلق بجهة واحدة. هي زوجته، فماذا فعل؟ يعني ما الخصلة التي أتاها هنا؟ سيدنا انتم، انا فهمت لم منه انه يطلقها سيدي. لو اخطا، يعني في لو اخطا في تطليق، لو اخطا في الفتوى، فهي نعم. بذلك يكون خطا واحدا يعني، وان هو احلها للزوج الذي كانت محرمه عليه. اما في جميل الحاله جميل يا شيخ الثانيه، محمد. أي نعم، يعني الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة قد يذم عليها، يعني نعم، خطأ واحدا إنه يعني. أبقاها ظهر إشكال لزوجها في يعني. حكمه، ظهر إشكال في حكمه، أو كان الإشكال في حكمه ظهر أو لم يظهر، يعني الإشكال في حكمه. فالاحتياط، الاحتياط يكون في أن نوقع الأمر على في جهة فعل واحدة، الذي لا يأمر بالطلاق. أفضل من أن يكون في جهتين. نعم، صحيح، نعم. هو كان وقف معي مسألة الذي لا يأمر والذي يأمر من هو، فبظهور أنه المفتي، فكده يبقى فيه يعني فهم مني للكلام، نعم، أو أحسن القاضي الله مثلا. عليك. آمين نعم. جماعة، جزاكم الله خير. رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: واما قولكم ان النكاح يدخل فيه بالعزيمه والاحتياط ويخرج منه بادنى شيء قلنا ولكن لا يخرج منه الا بما نصب الله سببا يخرج به منه واذن فيه، واما ما يصيبه المؤمن عنده ويجعله هو سبب الخروج منه فكلا، هذا منتهى اقدام الطائفتين في هذه المساله الضعيفه المعترك الوعره المسلك التي يتجاذب اعنه ادلتها الفرسان وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان، وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغر الذي بضاعته من العلم مزياه أن هناك شيئا آخر وراء ما عنده، وأنه إذا كان ممن قاصر في العلم باعه فضعف خلف الدليل وتقاصر عن جني ثماره ذراعه، فليعذر من شمر عن ساق عدمه وحام حول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والتحاكم إليها بكل همة، وإن كان غير عاذر، وإن كان وحملها غير بكل عاذر همه مثل عزمه، يعني همه. أحسن الله عليكم، والتحاكم إليها بكل همه، همه عندي تاء. ما هي مكتوبة عندي تاء أيضا. أحسن ماشي الله عليكم. ماشي. طيب، وإن كان غير عاذر لا أنا لمنازعه قصدت يعني إن هو بيزجع ما بين كل فاصلتين وهكذا يعني. نعم، مع الوقت يعني هو يظهر يقول، السبب. يقول مثلا باعه ذراعه، ويقول عزمه همه، ويقول في التي بعدها البعيد التقليد، وهكذا يعني. هو أقصد أنه مع الوقت سيظهر السجع. نعم. أحسن الله عليكم. آمين. قال رحمه الله تعالى: وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره رغبته عن هذا الشأن البعيد، فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور، وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور. والله المستعان وعليه التكلان، وهو الموفق للصواب، الفاتح لمن أم بابه طالبا لمرضاته من الخير كل باب. نعم. وفي كتاب كان أهداه لي محققه الشيخ وائل بكر، اسمه تقرير الحكم الشرعي في تنفيذ الطلاق البدعي، ومع الكتاب أشياء أخرى، 7 رسائل يعني، لكن المقصود هذا الكتاب ده من تأليف الحافظ العلائي كذلك، يرد فيها على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس المسألة. نعم، فمراجعته كذلك في الباب يعني مفيدة. الاسم هو اخر شيخنا. تقرير الحكم الشرعي في تنفيذ الطلاق البدعي. والحافظ العلائي متوفى سنة كم؟ بسم الله. بسم الله. يعني كنت أريد أن أعلم هل ابن القيم بيرد عليه أو لا. 761 نقيم ب10 سنين. 761 قبل وفاة ابن القيم، ده بعدها مش كده؟ بعد 14 بعده سنين ب10 سنوات، يعني متعاصران، نعم فلربما وقع في كلام ابن القيم الرد على كلام الحافظ العلائي كذلك. طيب، والله المستعان. نعم، جزاكم الله خيرا. أياكم شيخنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.